بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. وكره عمران بن حسين رضي الله عنهما بيعه في الفتنة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حنين، فأعطاه يعني درعا، فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. الفتنة هي ما يحصل من الاختلاف بين الناس، مثل ما يكون بين القبائل من التقاتل وقتل بعضهم لبعض، فإن السلاح إذا بيع على أحد منهم فإن ذلك يكون فيه تأجيجا للفتنة وتمكينا منها، ويعني يكون فيه تعاون على الإثم والعدوان، لأنه عرف أن هذا السلاح الذي باعه سيستعمل في أمر محرم، وهذا مثل من يبيع العنب لمن يتخذه خمرا، مثل من يبيع العنب ليتخذه خمرا، فإن ذلك غير سائغ. فكذلك بيع السلاح لمن يقتل فيه أخاه، أو يعني يكون بين قبيلة وقبيلة، كل قبيلة تقاتل الأخرى، فيترتب على بيع السلاح على بعض أفرادها أنه يتمكن بذلك السلاح من قتل غيره. ثم ذكر هذا الأثر عن عمران بن حسين قال: كره، وكره عمران بن حسين بيعه في الفتنة، وكره عمران بن حسين بيعه في الفتنة. نعم. ثم ذكر حديث أبي قتادة، حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه درعا وأنه باعه، اشترى به مخرفا، والمخرف قيل هو البستان بفتح الفاء، ويطلق بكسرها على المخرف، وهو الوعاء الذي يخرف فيه من النخل، فإنه يقال له مخرف، وهو المكتل الذي يخرف فيه. وذكر الدرع وبيعه وأنه اشترى به مخرفا يعني بستانا، يعني هذا يعني إن صح أن المقصود به البستان، فمعنى ذلك أن البساتين رخيصة جدا، لأن إذا كان درع تأتي قيمته بمخرف وهو بستان، فهذا يدل على رخص البساتين. وإن كان المخرف الذي هو يعني الوعاء، فإن التماثل يكون قريبا، لأن هذا يعني وسيلة لدرء السهام الذي هو الدرع، وهذا الذي هو وعاء يخرف فيه، فعلى أنه المقصود منه أنه اشترى به بستان، يعني فيكون مخرفا، وهو البستان الذي يكون فيه الرطب ويكون فيه التمر ويخرف منه. ثم إن هذا الحديث ليس فيه شيء يدل على الفتنة، أو يعني على ما يتعلق بالفتنة، فيكون من قبيل داخل في قوله وغيرها ترجمة، لأن قال فتنة وغيرها، وهذا يعني فيه داخل في غيرها، وليس من قبيل الفتنة، إلا أن يكون بيعه على المشركين وبيعه على الكفار، فإن هذا فيه إعانة الكفار أو تقوية الكفار على المسلمين. أما إذا باعه على المسلمين واستعملوه في قتال الكفار، فهذا هو الأصل في السلاح، أنه يقاتل فيه في سبيل الله، لكنه إذا بيع على الكفار فيكون في ذلك مضرة على المسلمين، فإذا كان من هذا القبيل يعني في من هذا من هذه الناحية أنه باع على الكفار وأن الكفار يعني يتمكنون به من قتال المسلمين ومن إيذاء المسلمين، فهذا شبيه بما يتعلق بالفتنة، ولكنه إذا بيع المسلمين فإنه داخل تحت قوله باب الفتنة بيع سلاح الفتنة وغيرها، يعني فيكون هذا من غيرها ويكون في أمر مباح وأمر سائر. وأما إذا كان في شيء يعود على المسلمين بالضرر فهذا هو المحرم الذي لا يسوغ. هذا الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حنين، فأعطاه يعني درعا، يعني أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان الأصل يقول أعطاني، خرجت معه فأعطاني، لكنه قال أعطاه درعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعطاه. قال: فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام، فإنه أول مال تأثلته في الإسلام. وهذا يدل على أن المقصود منه المخرف اللي هو البستان، لأن قوله أول مال تأثلته في الإسلام يعني بأن صار أصلا يعني ملك أصلا من الأصول الثابتة كالبستان. قاله أول مال تأثلته يعني معناه أنني ملكته وصار يعني شيئا من الأصول الثابتة هو هذا البستان. وهذا يوضح أن المقصود بالحديث ليس المخرف الذي هو المكتل، وإنما المقصود به هذا، لأنه قال أول مال تأثلته في الإسلام، لأنه لو كان المخرف كان يصير مثل دخوله عليه مثل دخول الدرع، يعني هذا يعني درع وهذا مخرف، لكن ولا يقال أن هذا من المتأثل الذي هي من الأصول الثابتة، وهو يدل على رخص الأسعار البساتين أو أنه يعني ضمه إلى غيره أو يعني ما حصل من قيمة الدرع وغيره، يحتمل هذا ويحتمل هذا. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة وقع نبي عن مالك نعم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن أفلح نعم عمر بن كثير بن أفلح نعم عن أبي محمد مولى أبي قتادة نعم نافع بن عياش الأقرع عن أبي قتادة نعم الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه. قال: وهم مدنيون. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في العطار وبيع المسك. قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال أنه قال: سمعت أبا بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكيل الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. قال: باب العطار وبيع المسك. باب العطار وبيع المسك. باب العطار وبيع المسك. وهذا فيه رجوع إلى التراجم التي قبل كتاب باب بيع السلاح في الفتنة، لأن فيها حرف متعددة التي هي الخياط والنجار والنساج ويعني وغيرها من أصحاب والصواغ وغيرها من الحرف. وهنا يعني رجع إلى ذكر شيء من الحرف، يعني ذكر شيء من الحرف، فقال: باب العطار وبيع المسك. العطار هو الذي يبيع الطيب، ويعني فيدخل فيه المسك وغيره، يدخل فيه المسك وغيره. والحديث ليس فيه ذكر عطار، ولكن فيه ذكر يعني المسك وصاحب المسك أو بائع المسك، لأن ذكر هذا الحديث الذي فيه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في مثل الجليس الصالح والجليس السوء، وأن الجليس الصالح مثل حامل المسك أو بائع المسك، إما أن تبتاع منه أو تجد ريحا طيبة، على أقل الأحوال أنك تشم رائحة طيبة لا أقل من ذلك. إذا كان جالس يعني صاحب مسكن أو صاحب طيب فإنه يشم ريحا طيبة، هذا أقل الأحوال، إن لم يشتري منه، إن لم يشتري منه ويتخذ يعني شيء أو أنه يهديه، أو يعني إن حصل له يعني عين من ذلك الطيب أو رائحة، على أقل الأحوال يحصل رائحة. ومثل جليس السوء كنافخ الكير، نافخ صاحب الكير الذي هو الحداد الذي يعني يضع الحديد على على على على, على النار التي في الكير، ثم بعد ذلك يطرقه يعني حتى يذهب رديئه ويبقى جيده ويستفيد منه، ف يعني الذي يجلس عند هذا إما أن يتطاير عليه شرر ويضر ببدنه أو يحرق ثيابه، وعلى أقل الأحوال يشم ريحا خبيثة. أقل الأحوال إذا لم يحصل منه ضرر على جسده أو ثيابه فإنه يحصل منه ريح خبيثة سيئة، ريح خبيثة، عكس ذلك الذي أقل أحواله أن يحصل رائحة طيبة، فهذا يحصل رائحة خبيثة. فهذا من جملة المهن، وأن بيع المسكي هو من هذا القبيل، يعني مثل العطار الذي يبيع العطر ويبيع الطيب، أنواع الطيب، هذا نوع من أنواع الطيب، بل هو أحسن أنواع الطيب وأفضل أنواع الطيب الذي هو المسك. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي عن عبد الواحد بن زياد عن أبي بردة بن عبد الله. أبو بردة بن عبد الله هو بريدة بن عبد الله، بريدة بن عبد الله كثيرا ما يأتي باسمه وهو بريد ابن عبد الله، كنية أبو بردة تطابق كنية جده أبو بردة ابن أبي موسى، فأبو بردة بريد ابن عبد الله يروي عن جده أبي بردة ابن أبي موسى، وأبو بردة ابن أبي موسى يروي عن أبيه أبي موسى، فهو من رواية الحفيد عن جده، من رواية الحفيد عن جده ورواية الابن عن أبيه، لأن أبو بردة ابن عبد الله حفيد لأبي بردة ابن أبي موسى، وهو يروي عن جده، وجده الذي هو أبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى، يروي عن أبيه أبي موسى، فهو من رواية حفيد عن جده ورواية ابن عن أبيه، ورواية ابن عن أبيه. نعم. وكثيرا ما يأتي بكنيته وذكره كثيرا ما يأتي باسمه وذكره بكنيته قليلا، ومنه ما جاء هنا فإنه ذكرها بكنيته. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الحجام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. ثم ذكر باب ذكر الحجام، يعني أن هذه من المهن، ولكنها من المهن الغير المستحسنة والغير الشريفة، وذلك لما فيها من كون الإنسان يمص المحاجم فيصل إلى جوفه أو حلقه شيء من الدم الخبيث الفاسد الذي يعني صار في المحاجم، فإذا يعني مصها وشفطها بقوة فإنه يدخل يعني شيء من ذلك على جوفه. ولهذا جاء في الحديث: أفطر الحاجم المحجوم، الحاجم لأنه مص الدم فعرضه لأن يصل إلى حلقه. وأما إذا كان الحاجم لا يمص وإنما يكون بالوسائل الحديثة التي في هذا الزمان والتي لا يقرب فيها فم الإنسان يعني تلك المحاجم، فإن هذا يفطر محجوم دون الحاجم، يفطر محجوم دون الحاجم، ولكنه جاء الحاجم مع المحجوم على اعتبار الهيئة التي كانوا يعني اللي كان موجودة من قبل، وأن الحجامة يكون فيها مص المحاجم. فذكر الحجام وذكر في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة، وأنه أعطاه أو أمر له بصاع من شعير وأمر أهله أن يخففوا من خراجه, يعني خراجه المبلغ الذي يطالبونه به بأن يحضره لهم, لأنه كان مملوك يعني يفرضون عليه مقدار يسعى لتحصيله لهم, فالرسول أعطاه أجرته وهي صاع من شعير وأمر أهله بأن يخففوا من خراجه, يعني كونهم يطالبونه مبلغا كبير يخففون المبلغ الذي يطالبونه به لإحضاره إليهم. لكنه جاء ما يدل على يعني ما يدل على أن كسب الحجام أنه خبيث, حيث قال عليه الصلاة وكسب الحجام خبيث, وأي أنه رديء وليس بمحرم, لأن الخبيث يطلق على الرديء كما قال الله عز وجل لا تيمم الخبيث منه تنفقون, يعني لا يتيمم أو يقصد الرديء من الشيء الذي عندهم فيتصدقون به, وإنما يتصدقون بالجيد وبالحسن الذي يعجبهم ويريدونه كما قال الله عز وجل لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون, وهم ينفقون ما يحبونه ولا ينفقون من الشيء الرديء الذي يعني هم لا يريدونه ولا يعني يقبلونه من أحد لو أعطاهم إياه ولا يرضونه. فكذلك يعني ألا هم يعني جاء وصف الخبيث بأن مقصود به الرديء, وهذا الذي جاء في كسب الحجام أنه من الرديء, من كسب الرديء ليس من المهن الشريفة التي يفرح بها والتي يرغب فيها, لا يرغب فيها وإنما الحاجة تدعو إليها, ولكن ما نحتاج إليها وحجمه حجام فإنه يعطيه أجره وهو مباح له. ولهذا جاء في بعض الحديث عن عباس أعطاه أجره ولو كان حراما لم يعطه, ولو كان حراما لم يعطه, يعني لو كان هذا العمل يعني حراما لم يعطه. نعم. وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. نعم. هذا هو الخراج الذي المقدار الذي يطالبونه بإحضاره. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن حميد. عبد الله بن يونس التنيسي, عبد يوسف التنيسي. نعم. عن مالك عن حميد, حميد بن أبي حميد. حميد إيش الإسناد؟ نعم, حميد بن حميد الطويل. عن أنس. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه. وهذا حديث ابن عباس, احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه, يعني أجرته ولو كان حراما لم يعطه, يعني معناه أن كسب الحجام أنه حلال ولكنه رديء ليس من أشرف المكاسب, ليس من المكاسب الشريفة, ليس من شريفها, ليس من شريف المكاسب, وإنما هو من رديئها, وذلك لما فيه من من من من الدم وحصول الدم في فم الإنسان. نعم. قال حدثنا مسدد عن خالد, خالد بن عبد الله الطحان. عن خالد, خالد بن خالد مهران الحداء. عن عكرمة عن ابن عباس. نعم. يقول السائل بالنسبة للوسائل الحديثة في الحجامة فهل يخرجها من كونها مهنة غير شريفة؟ لا شك هي مهنة غير شريفة, هي مهنة غير شريفة, لكن يعني الذي خف فيها يعني قضية مص المحاجم التي تصل إلى جوفه, ولكنها لا شك أنها ليست من مهنة شريفة. يقول الأخ هل يلحق بذلك من يعمل في المختبرات لتحليل؟ لا شك من باب أولى, لا سيما اللي فيها يعني أوساخ, يعني فإنها لا شك هي من جنسها, لكنها مباحة قلنا الحاجة تدعو إليها, والناس يعني لو تركوها ولم يوجد فيهم يعني هذا حصل منهم الضرر, بل قد يضطرون هم أنفسهم إلى أنهم يقوم بهذه المهمة. نعم. ما المراد بكلام الحافظ ابن حجر حيث قال إذ لا يلزم من كونها من المكاسب الدنيئة ألا تشرع، فالكساح أسوأ حالا من الحجام، ولو تواطأ الناس على تركه لأضر ذلك بهم. نعم أعد كلامه. قال إذ لا يلزم من كونها من المكاسب الدنيئة ألا تشرع. نعم يعني أنها مشروعة، يعني كونها دنيئة وكونها مكاسب رديئة ما يقال أنها غير جائزة وغير مشروعة، فإن الناس بحاجة إليها. الإنسان الذي يحتاج إلى الحجامة هو بحاجة إليها لأنه يجد الضرر في كونه لم يحتجم، لكنه وجد هذه الوسيلة يعني وجد هذه الوسيلة التي هي الحجامة، فيعني فعل الحجام لها يعني يدل على أنها مباحة وأنها سائغة وأنها ليست محذور، ليس فيها محذور وإن كانت رديئة وأنها من المكاسب. ثم ذكر أن الكساح يعني أسوأ حالا منه، كساح هو الذي يخرج العذرة ويعني يعني يستخرج ما في الكنف من الأشياء القذرة، يعني هذا أشد منه، والناس بحاجة إلى هذا، ولو لم يحصل لهم ذلك تضرروا، بل لو لم يجدوا أحد لفعلوا هذا بأنفسهم فيما يتعلق بالكساح. نعم. قال رحمه الله تعالى باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو سيراء فرآها عليه فقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها يعني تبيعها. ثم ذكر هذا الترجمة وهي باب ما تجارة فيما يكره، تجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، فيما يكره لبسه للرجال والنساء. التجارة يعني أن ذلك سائغ، أن ذلك سائغ، وفيه ما يكره للرجال والنساء وفيه ما يكره للرجال دون النساء. والحديث الأول الذي أورده في حديث عمر يعني هو مما يعني يكره في حق الرجال ويمنع في حق الرجال، ولكنه لا يمنع في حق النساء، لأن لبس الحرير سائغ للنساء، الذهب والحرير مباحان للنساء وحرام على الرجال، مباحان للنساء وحرام على الرجال، فهو يعني يتعلق فيما يتعلق بالرجال أو يمنع في حق الرجال، وأما في حق النساء فلا يمنع فيهن يعني اللبس الحرير، بل هو مباح لهن، وقد جاءت النصوص يعني في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حل الذهب والحرير لهن وتحريمه على الرجال. فإذا التجارة في هذا الشيء الذي هو مكروه في حق النساء أو في حق الرجال أو محرم في حق الرجال أن ذلك سائغ وهو غير ممنوع في حق النساء. قال المتن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر بحلة حرير، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر بحلة حرير فرآها عليه فأنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن لم أعطك لتلبسها وإنما لتستمتع بها، يعني إما يكسوها يعني لأهله أو يعطيها لأهله أو يبيعها ويستفيد من قيمتها، والذي يبيعها عليه يستعملها فيما أبيحت له وهو أن يستعمل في حق النساء. نعم. قال حدثنا آدم ابن أبي ياس عن شعبة ابن الحجاج عن أبي بكر بن حفص عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة، وهذا يتعلق بالممنوع في حق الرجال والنساء، الممنوع في حق الرجال والنساء والصور والأشياء التي فيها تصاوير، يعني شراؤها واستعمالها، أن ذلك غير سائغ، وهذا يشمل الرجال والنساء، بخلاف الحديث الأول فإنه خاص بالرجال، يعني ممنوع في حق الرجال ليس ممنوع في حق النساء، وأما هذا فهو ممنوع في حق الرجال وحق النساء. وذكر هذا الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها، جاء إليها ووجد وقف في الباب، وقالت يعني سألته، قال يعني ما هذه النمرقة؟ فقالت ما هذه؟ قالت إن اشتريتها لتجلس عليها وتوسدها، يعني أنه يعني يستعملها ويستخدمها. ولعل وقد ورد حديث آخر عن عائشة فيها أنها اتخذت يعني نمرقة أو كذا على سترة، يعني سترت فيها مكان، فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليها ذلك فقطعتها يعني وسائد، وجلس عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ذاك فيه أنه استخدم هذه النمرقة بعد أن قطعت، بعد أن تكون قطعت. ويمكن أن يكون هذا التقطيع الذي قد حصل إنما هو يعني دخل أو صار في نفس الصور، وأن الصورة التي فيها أنها شقت وأنها صارت مفرقة، بدل ما تكون متصلة وتكون على هيئة شيء صورة، وإنما هو على جزئها. فقد يكون أن هذه القصة التي فيها ذكر النمرقة التي قطعتها وصارت وسائد أن هذه هي الأولى، وأنها لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك، لعلها اشترت يعني هذه النمرقة ابتداء لتتخذها وسائد ويجلس عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنكر عليها ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا من المعلوم أن هناك فرق بين كون الإنسان يدخل في ملكه شيء يعني فيه هذا المحذور فيمتهنه، وبين كونه يشتريه وهو فيه هذا المحذور ليستخدمه. فالإنسان عندما يشتري شيئا سليم، ولا يشتري شيئا فيه محذور، ولكنه إذا دخل في ملكه شيئا فيه محذور فإنه يتخذ الوسائل التي تخلص من ذلك المحذور، إما أن يطمس على تلك الصور التي في النمرقة والقماش، أو يعني يقطعها حتى تكون متفرقة وليست على هيئة واحدة تتبين فيها الصورة. لأنه جاء حديثان عن عائشة فيه شيء فيه اتخاذها وسائد وفرش بعد أن قطعت، وفيه شراؤها ابتداء وأنها اتخذته لهذا الغرض. فقد يكون أن هذه القصة أنها متأخرة عن القصة السابقة، وأنها استندت على ما حصل من أنها أزالت يعني الستار الذي كانت سترت به وقطعته وصار فراشا، وصار يعني فراشا. فذكر الحديث وبين فيه يعني الصور وتحريم الصور واتخاذ الصور. فقال إيش؟ قالت أول حديث قالت اشترت نمرقة فيها تصاوير. فلما رآها صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟ فقال صلى الله عليه وسلم يعني هي قالت أتوب إلى الله وإلى رسوله، وهي لا تعرف الشيء الذي حصل منها، وهي لا تعرف الشيء الذي حصل منها، فدل على يعني عن أن حصول التوبة يعني تكون مطلقا عن الشيء الذي يعرفه من الذنوب والذي لا يعرفه. نعم. قال ما هبال هذه النمرقة؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. نعم، يعني ذكر خطورة الصور واتخاذها وأنها لا يلزم أو تختص بما كان له ظل، بل ما كان يعني منقوشا أو منسوجا أو يعني مرسوما يعني على على على قماش، كل ذلك يدخل تحت الصور المحرمة، وأن ذلك ليس خاصا بما فيه ظل وله يعني هيئة يعني تشبه الإنسان أو تشبه الحيوان، بل حتى لو رسمت على على على قماش. وهذا الحديث الذي معنا فيه أنها منسوجة، إما منسوجة أو أنها مدهونة وموضوعة بالأصباغ حتى صار فيها ذلك، حتى صارت على هذا، يدل على أن هذا محرم. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني بين حرمة هذا الشيء الذي هو في النسيج والذي ليس له ظل، الشيء الذي ليس له ظل. قالت أتوب الله ورسوله، ما قال ما هذه؟ ماذا أذنبت؟ فقال ما بال هذه النمرقة؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. الحديث الذي مر يعني أعده، الحديث السابق، حديث عمر. قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو سيراء فرآها عليه، فقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها يعني تبيعها. يعني قوله إنما يلبسها من لا خلاق له يعني من الرجال، وأما بالنسبة للنساء فإن ذلك لا يتعلق بهن، لأنها في الأصل مباحة لهن. فإن قوله إنما يفعل ذلك من لا خلق له، أن يلبسها من لا خلق له يعني في الآخرة، من لا نصيب له ولا حظ في الآخرة، يعني هذا إنما هو في حق الرجال الذين حرم عليهم ذلك، وأما النساء فإنه مباح لهن، ولهن أن يستعملن الحرير ويستعملن الذهب ولا جناح عليهن في ذلك، لأنهن فعلن أمرا مباحا لهن وليس بمحرم عليهن. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن القاسم بن محمد. نعم، بن أبي بكر الصديق. عن عائشة. نعم، وهذا أحد فقهاء المدينة السبعة، اللي هو القاسم بن محمد بن أبي بكر. القاسم بن محمد يعني هو أحد الفقهاء السبعة في عصر التابعين. نعم. النمرقة الآن وش الفرق يعني بينها الآن؟ النمرقة وش حقيقة النمرقة؟ يعني أنها كساء، أقول كساء يعني من الأكسية، ولكنه هنا مقصود به يعني الذي فيه صور، هو كساء من الأكسية. كساء لابسة كانت تلبسه رضي الله عنها؟ لا لا لا لا، اشترتها من أجل تجعلها فراش. هو كساء، شو يسمى كساء؟ الوسادة تطلق على الفراش، يعني يجلس على وسادة يعني يجلس على فراش. الحديث وهنا قال، وقال أنه يمكن أن يكون وسائد متعددة صفت وجلس عليها، يعني وسائد إذا كانت وسائد تضع تحت الرأس فإنها تكون متعددة يجلس عليها، وأما إذا كانت قطعة متصلة فإنه يجلس عليها وإن لم تكن على شكل الوسائد. الحديث سيأتي. قالت قالت حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة. هذا نفس الحديث؟ ايه سيأتي، هو نفس حديث عائشة. ايوه نعم سيأتي. ايوه هكذا سيأتي بهذا اللفظ، يعني كان هذا المقصود به، يعني اما ان يكون مقصود يعني للرأس، او انه يعني يصير يعني انها كبيرة ويجلس عليها، ولكنها فيها حشو حتى تكون يعني مرتفعة على الأرض, حتى تكون مرتفعة على الأرض. والحافظ حاجة ذكر أنها تكون يعني وسائد يعني وضع بعضها بجوار بعض وجلس عليها, أو أنها تكون يعني على هيئة الفراش الذي يجلس عليه, ولكن فيه شيء يعني أدخل فيه كما يدخل في الوسادة, القماش الذي الشيء الذي يدخل في الوسادة من الشيء الذي يجعلها مرتفعة حتى لا تكون لاطئة في الأرض فلا يستفيد الإنسان منها. نعم, شوف كلام الحافظ بن حجر قال أنه يعني يحتمل أن يكون أنها صفة وسائد, يعني ليس في هذا الموضوع ما شرح النمرق, ما شرحها. قال سيأتي الكلام عليه وعلى الذي قبله مستوفى في كتاب اللباس إن شاء الله. أي نعم, كتاب اللباس, في كتاب اللباس. ويمكن يقول يعني قوله أن هذا صف كذا مثل ما جاء هو قال النمارق مصفوفة. قال هذا كلام العيني يقول, وقال عياض وغيره هي وسادة, وقيل مرفقة, وقيل هي المجالس, ولعله يعني التنافس. هنا المجالس التي يعني يجلس عليها ولكنها فيها مرتفعة, ليست مجرد فراش يعني بل فيه شيء يرفعها. وفي المحكم النمرق, والنمرق قد قيل هي التي يلبسها الرجل. نعم. وفي الجامع النمرق تجعل تحت الرحل. وفي الصحاح النمرقة وسادة صغيرة. وربما سموا الطنفسة التي تحت الرحل نمرقة. هذا نعم. لا هو فيه في كتاب اللباس ذكر هذا الشيء الذي ذكرته. نعم. كذلك قولها رضي عنها أتوب إلى الله وإلى رسوله. هذه العبارة يعني معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا الذنب أنها تتوب إلى الله عز وجل, وأيضا الرسول تقدم يعني عذرها, ويعني طبعا هذا يقال يعني في خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أما غيره أو غيرها لا يقول أتوب إلى الله وإلى رسوله, مثل ما يقال الله ورسوله أعلم يعني في حضرته, وبعد ذلك ما يقال الله ورسوله أعلم. إذا قيل متى الساعة ما يقال الله ورسوله أعلم, قال الله أعلم. أما في الرسول إذا سأل الناس الصحابة عن شيء ولم يعرفوه وأرادوا أن يبين لهم قالوا الله ورسوله أعلم ثم يبين لهم. فأتوب إلى الله وإلى رسوله هو من هذا القبيل, يعني قالت وهي تخاطبه, والمقصود من ذلك أنها تعتذر عن هذا الشيء الذي حصل وأنها لا تعود إليه وأنها نادمة على ما قد حصل. والتوبة من الذنوب والمعاصي إنما هي لله عز وجل, والله تعالى يتوب على من تاب, وتوبتها يعني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو معناها, لأنها في خطابها وفي خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب صاحب السلعة أحق بالثوم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم وفيه خرب ونخل. نعم. بعده باب كم يجوز الخيار. أعد. باب صاحب السلعة أحق بالثوم. عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم وفيه خرب ونخل. نعم, يعني باب صاحب السلعة أحق بالثوم, يعني صاحب السلعة الذي هو مالكها والذي يبيعها يعني هو أحق بالثوم, يعني أنه يذكر الثمن الذي يريده لهذه السلعة, وليس وإنما الثوم هو الذي يعني المشهور فيه أنه لمن يطلب السلعة ويسومها ثم يأتي أحد يزيد عليه. أما بالنسبة لما يحصل من قبل البائع فإنه يضرب لها ثمنا ويحد لها ثمنا، وهذا هو المقصود بالسوم، يعني أنه هو الأحق بأن يحدد سعرا لتلك حتى لا يحتاج إلى الزيادة، يعني يسوم ثم يزيد ثم يزيد ثم يزيد، وإنما يختصر صاحب السلعة يعني الطريق فيقول إنها بهذا المقدار. ولهذا في هذا الحديث قال ثامنوني، يعني معناها أن اضربوا له ثمنا أو اطلبوه له ثمنا، اطلبوه له ثمنا، يعني وهذا هو معنى السوم في حقهم، أنهم يحددون مقدارا لهذه السلعة التي بأيديهم يريدون عليها ثمنا، فقالوا أنهم لا يريدون عليها ثمنا وإنما يريدون يعني الأجر والثواب من الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أراد أنهم يبينون المقدار الذي يشتريه منهم به، ولكنهم تركوه لله عز وجل. فقوله ثامنوني هذا يدل على أن صاحب السلعة هو الذي يحدد الثمن، وأن غيره يسوم يعني ويزيد غيره في الثمن حتى يصل إلى الشيء الذي ينتهي عنده البيع. وأما إذا صاحب السلعة هو الذي قدر السعر وقال من يريدها بكذا فليأخذها أو هذا سعرها الذي أريده فأخذها، فهذا هو السوم الذي عناه بالترجمة. وإنما المقصود به تحديد السعر وبيان مقداره. قال بابو صاحب السلعة أحق بالسوم. بعدين يا بني النجار ثامنوني بحائطكم وفيه خرب ونخل. يعني هذا مسجد، هذا المسجد المبارك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لما نزل وصل إلى مدينة من قباء ونزل ضيفا على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في داره، وكانت قرب المسجد، أراد أن يبني المسجد، وكان يعني مكانه فيه يعني خرب وفيه جذوع نخل وفيه يعني القبور، فأمر في القبور فنبشت، وأمر بالجذوع فيعني نزعت وبقيت الأرض خالية، فبنى فيها مسجده صلى الله عليه وسلم. والحديث يا بني النجار الإسناد قال حدثنا موسى بن إسماعيل تبو ذكي عن عبد الوارث بن سعيد العنبري عن أبي التياح وهو يزيد بن حميد البصري. نعم. عن أنس. نعم. قال قال صلى الله عليه وسلم يا بني النجار. نعم. ثامنوني بحائطكم وفيه خرب ونخل. نعم. قال رحمه الله تعالى باب كم يجوز الخيار. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا. قال نافع وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. ثم قال باب كم يجوز الخيار. كم يجوز الخيار، يعني أن يتخذ يعني أن يتخذ مدة يعني تحدد الخيار، والمقصود من ذلك خيار الشرط، خيار الشرط. وأما خيار المجلس فإن هذا يعني ثابت ومستقر فيما جرى من البيع بين الاثنين في نفس المجلس، فإذا حصل التفرق تم البيع، وقبل أن يحصل التفرق لكل واحد منهما أن يرجع، وهذا هو الذي يسمى خيار المجلس. ولكنه هنا ليس المقصود خيار المجلس، وإنما المقصود خيار الشرط، وهو الذي يعني يتفق عليه المتبايعان بأن يقول أحدهما للخيار لمدة 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام، فإن هذا خيار شرط ولا يتقيد بالمجلس، لأن المجلس مقصور ومنحصر في التفرق، وبذلك ينتهي خيار المجلس. لكن إذا حصل الاتفاق في المجلس وشرط أحدهما الخيار لمدة. هنا قال كم يكون خيار، ولم يذكر ولم يأتي في الحديث شيء يدل على المدة، ولكنه يعني مطلق يعني فليس فيه تحديد، ولكنه يكون في المدد المعقولة التي يعني يكون فيها تأمل طالب الخيار ومراجعة نفسه، وهل يتمكن من هذا أو لا يتمكن، وهل يعني يرى أن هذه السلعة صالحة له أو غير صالحة. فيعني ترجم بكم ولم يذكر كمية أو مقدار معين للدلالة على أن الأمر في ذلك واسع، وأنه لا يتحدد بيومين أو ثلاثة أو أربعة، وإنما يعني على ما يتفق عليه من مقدار معين لا يكون فيه ضررا على على على على أحد منهم. قال الحديث أبيع عن بخيار ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا، ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا. ثم أيضا يعني المقصود أورده من أجل يكون خيارا، وأن هذا هو المقصود، لهذا قال كم يكون الخيار، ويقصد ذلك خيار الشرط. وهناك خيار آخر يكون في المجلس، ولكنه يعني يخير أحدهم الآخر، يقول اختر إما البيع وإما الترك، ثم إذا اختار أحد فإنه يتم ولو لم يحصل التفرق. وإنما إذا حصل السكوت في البيع والشراء ولم يخير أحدهم الآخر، يقول إما أن يعني بعد ما يتم البيع يقول اختر الإمضاء أو الترك، فإذا اختار أحدهما انتهى خيار المجلس قبل أن ينتهي المجلس، وذلك بأنهم خير أحدهما واختار إما هذا وإما هذا، فيتم البيع ولم يحصل تفرق. لكنه إذا لم يحصل خيار، هذا الخيار الذي يكون قبل التفرق، فإن الأصل أنه يثبت البيع عند بعد التفرق. أما الذي ترجمه المصنف فمقصود بخيار الشرط، وهذا هو الذي يصلح فيه المدة وكم يعني يكون الخيار. نعم. وكان ابن عمر قال وكان ابن عمر إذا بايع يعني وأراد نفاذ السلعة يعني انصرف وخرج وترك المجلس من أجل أن يعني يتم البيع. نعم. قال حدثنا صدقة ابن الفضل. نعم. المروزي. نعم. عن عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي عن يحيى عمن يروي عن نافع عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر. نعم. هذا الفعل من ابن عمر رضي الله عنهما ليس المراد منه الاستعجال في خيار يعني البائع. هذا الفعل من ابن عمر لا يفهم على أنه أراد أن يستعجل على البائع فيقطع عليه المدة خيار المجلس حتى لا يطول، فهو يفارقه مباشرة ليثبت البيع مباشرة. نعم، يعني هذا هو معنى لأنه يعني أراد أن يتم البيع. ما في احتيال عليه؟ لا، ما في احتيال أبدا، ما في احتيال، لأنهم لو تبايعوا هم واقفين وتفرقوا ما في احتيال، فهذا نفس الشيء، لأن مثلا قيدت بالتفرق، هذا الحديث قرب يدها بالتفرق. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وزاد أحمد قال حدثنا بهز قال همام فذكرت ذلك لأبي التياح فقال كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث بهذا الحديث. ثم قال بابه لا زال الباب هو كم يجوز الخيار. نعم نفس الباب. نعم نعم الحديث الحكيم قال البيعان بالخيار البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. نعم بس انتهى البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا ليس فيه يعني شيء يتعلق بالخيار الشرط الذي دخل في قوله كم يكون الخيار، كم يجوز الخيار يعني هذا ليس فيه خيار الشرط. إشكال في وجه دخوله في هذا الباب. يقول: والترجمة معقودة لبيان مقداره خيار الشرط، وليس في حديثي الباب بيان لذلك. قال ابن المنيري: يعني بيان لذلك من ناحية الكمية والمقدار، وأما الأول فيه ذكر الخيار أو ذكر فيه خيار الشرط لكن ما ذكر المقدار. قال ابن المنيري: لعله أخذ من عدم أو لعله أخذ من عدم تحديده في الحديث أنه لا يتقيد بل يفوض الأمر فيه إلى الحاجة لتفاوت السلع في ذلك. نعم، يعني هذا هو فيما المدة. نعم، لكن بس الحديث حكيم يعني ما لم يتفرق، يعني ما في ذكر الشرط، ما في ذكر الشرط الذي له لمدة والذي يكون له مدة. كمل في شيء آخر ذكره بعد هذا؟ حديث ثبوت الخيار بكم هذا لم يذكر شيئا. أقول لم يذكر الكلام الأول كله في المدة الخيار دون بيان وجه إيراد حديث حكيم. نعم، إيش قال؟ عيد كلامه. عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا كلام الحافظ ليس. قال: الترجمة معقودة لبيان مقداره، وليس في حديثي الباب بيان لذلك. يعني بيان لذلك، يعني أما الحديث الأول ففيه ذكر الشرط خيار الشرط ولكن ليس فيه مقدار، وهو الذي يطابق الترجمة من ناحية أنه ليس فيه تحديد وأن الأمر واسع. وأما الحديث الثاني ما فيه ذكر خيار الشرط، ما فيه إلا خيار المجلس إلا إذا كان أنه يعني فيه بعض الطرق أنها ستأتي، وأن أحيانا هو البخاري رحمه الله يعني يذكر الترجمة ولا يكون فيها محل شاهد، ومحل الشاهد في طريق أخرى، في طريق أخرى لم يذكرها. وذكر الحافظ بن حجر في طريق من طريقة البخاري أنه أحيانا يذكر الحديث ليس مطابقا للترجمة، ولكن بعض الطرق الأخرى التي لم يردها في هذا الباب يكون فيها ما يطابق الترجمة. فلا أدري هل الطرق الأخرى يعني فيها شيء من هذا القبيل. البخاري الحافظ يقول: ويحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله كم يجوز الخيار أي كم يخير أحد المتبايعين الآخر مرة، وأشار إلى ما في الطريق الآتية بعد ثلاثة أبواب من زيادة همام ويختار ثلاث مرار، لكن لما لم تكن الزيادة ثابتة أبقى الترجمة على الاستفهام كعادته. نعم. قال: حدثنا حفص بن عمر. نعم. عن همام. همام بن يحيى. عن قتادة. عن ابن دعامة. عن أبي الخليل. وهو صالح بن أبي مريم. نعم. عن عبد الله بن الحارث. نعم. هاشمي. عن حكيم بن حزام. نعم. وزاد أحمد. زاد أحمد ابن سعيد الدارمي. نعم. قال: حدثنا بهز ابن أسد. نعم. العمي. نعم. قال: قال همام: فذكرت ذلك لأبي التياح فقال: كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث بهذا الحديث. يعني أنا كان أخذ مثل ما أخذ همام. هو همام. نعم. ذكرت ذلك لأبي التياح. نعم. فقال: فقال: كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث. أي نعم، يصير معناه أنه أيضا هذا من طريقين أخذ عن عبد الله بن الحارث. قال رحمه الله تعالى: باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟ قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال: أو يكون بيع خيار. أعد عزمة. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. نعم. أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. نعم. وربما قال: أو يكون بيع خيار. يعني هذا الحديث باب باب إذا لم يوقت في الخيار. باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟ إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟ يعني إذا لم يوقت في الخيار يعني يذكر وقتا للخيار، ويعني هل يجوز البيع؟ ثم ذكر حديث ابن عمر. نعم حديث ابن عمر، وفيه خيار المجلس، وفيه وفيه الأمران السائغان يعني فيما يتعلق بالخيار، وهو أن أحدهما في أثناء المجلس يقول اختر، يعني إما تكون تمضي البيع وإما تتركه، ثم يتفقان على ذلك فإنه يتم البيع وإن لم يتفرقا، لأنه حصل التخيير أحدهما الآخر والثاني، أو يعني خيار الشرط، أو يخير أحدهما أو يشترط أو إيش أو قال ويقول أحدهما أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. أيوة. وربما قال أو يكون بيع خيار، يعني هذا الذي في مدة، يعني بعد مدة بعد المجلس، يعني خيار المجلس يمكن أنه ينتهي البيع بدون انتهاء قبل انتهاء المجلس، وذلك بأن أحدهما يخير الآخر، يقول البائع يعني إما تختار البيع أو تتركه، وذاك يقول ما تختار أنه شراء تتركه، فيكون انتهى البيع قبل أن ينتهي المجلس، فيكون هذا مما ينتهي به ينقطع به خيار المجلس. والثاني أن يكون هناك خيار يتجاوز خيار المجلس هو خيار الشرط، فذكر الاثنين السائغين فيما يتعلق بالاختيار بالخيار والتخيير ذكر في هذا الحديث، وهو أن خيار المجلس ثابت، وأنه يمكن نفوذ البيع قبل أن ينتهي المجلس، وذلك بالتخيير أحدهما الآخر بأن يختار ويترك، وكذلك أيضا الخيار الثاني الذي يخير الشرط، وهو أن يتفق على مدة معينة فينتهي المجلس والخيار باق لأنه خيار شرط. فذكر الاثنان يعني في هذا الحديث اللذان هما التخيير أو الخيار الذي هو خيار الشرط. قال حدثنا أبو النعمان محمد بن فضل عن حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن نافع عن ابن عمر. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. جاء عند أبي داود وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. فكيف يوجه الآن فعل ابن عمر رضي الله عنه؟ فعل ابن عمر رضي الله عنه بنى على أن الحديث ما لم يتفرقا، وهو يعني قام سواء، وهذا بإمكان الإنسان الجالس أن يتأخر في البقاء أو يتقدم في البقاء، ويتأخر في الخروج يتقدم أو يتأخر، وكل ذلك سائغ له، لأن كل واحد منهما له أن يخرج مبكرا أو متأخرا، وابن عمر رضي الله عنه حصل منه الخروج مبكرا. إذا اشترى الشخص دراجة نارية وقال للبائع: أنا أشتريها منك بشرط الضمان عدم الخراب مدة أسبوعين، فإذا خربت أرجعتها لك، هل يجوز له هذا الشرط عدم الخراب؟ تضمنها أنها ما تخرب لمدة أسبوعين، عليك الضمان. ما أدري عن وجه هذا، لكن يعني علم الخراب عند الله عز وجل، وأنها قد يعني يحصل منه هو نفسه بسبب يعني باستعمالها إياه، يعني شيء يحصل به خرابها، فكيف يلزمه يعني بشيء يعني قد يكون الخراب بسببه ومن فعله؟ يعني فيه يقول فيه جهالة. يقول أريد أن أفتح محلا لبيع أحذية النساء، فما هي الضوابط الشرعية التي ترونها؟ الشيء الذي فيه محذور مثل الكعاب الطويلة هذه، أو يعني أشياء يعني إذا كان فيها يعني شيء من إذا كان فيها شيء من المحاذير لا يسوق له ذلك، لكن الذي ينبغي له أنه ما يشغل نفسه ببيع النساء حتى ما يتوافد عليه إلا النساء، يبحث عن مهنة يعني يكون زبائن فيها الرجال، ما يكون زبائنه النساء، لأن فعل هذا قد يكون معناها دائما مع النساء ولا يأتيه إلا النساء. يقول شيخنا الكريم، ما حكم التعامل مع الكفار في البيع والشراء ببيعهم بعض الأشياء التي تعينهم في قتل إخواننا المسلمين؟ الشيء الذي فيه إعانة على القتل بأن يعني يمكنهم من الإضرار بالمسلمين هذا لا يجوز إذا علم ذلك، إذا علم أن هذا البيع الذي معهم يكون فيه مضرة. أما مجرد البيع، مجرد البيع يعني من غير يكون له تعلق بالشيء الذي يكون كان يكون سلاح أو ما يتعلق بسلاح أو ما إلى ذلك، فالبيع والشراء مع الكفار سائغ، والمسلمون الآن هم بحاجة إلى ما عند الكفار، ليس الكفار بحاجة إلى ما عند المسلمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.